بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الثالث من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بعلومه. وما زال الكلام في لفظ الجلالة من قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ والأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه، لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ، ولأنه لو دل عليه مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا، ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة، وقيل أصله لاها بالسريانية. عندما قال الشيخ والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا، ربنا سبحانه وتعالى في لفظ التوحيد نقول لا إله إلا الله، فهذا يمنع الشركة، يعني لا يوجد لفظ في الوجود يطلق على أحد خاص إلا لفظ الله تبارك وتعالى. فعندما أقول لا إله إلا الله في التوحيد كان ذلك مما يمنع الشركة في أن يحتمل أي اسم آخر، لكن لو قلت لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة، لأنه من الممكن أن يطلق الرحمن على غير الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أنه قال والأظهر أنه وصف، يعني وصف لله سبحانه وتعالى، وهذا المذهب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اسم مشتق، ومعنى اسم مشتق أي أنه مختص بالمعبود بحق، كما رأينا في الدرس الماضي أنه جاء من آلهة أي حير العقول. معنى ذلك الله يعني المحير في التفكير لمن أراد أن يفكر في الذات الإلهية تبارك وتعالى، على أن هذا الوصف، على أن هذا الاسم هو وصف في أصله. لكن هذا الوصف لما غلب عليه يعني على الله سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره على الإطلاق فصار علما، كما نقول مثلا عن نجم معين في السماء اسمه الثريا، فبدلا من كلمة نجم علم صار هذا العلم عليه علما غالبا، كما نقول مثلا عن القرآن الكريم الكتاب، أو أن نقول عن صفة غالبة لا تطلق إلا على الذات الإلهية الرحمة. لذلك قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبهذا نرى أن الغلبة لما غلب عليه بحيث لا يستعمل هذا الاسم في غيره وصار له كالعلم مثل النجم الثريا للنجم وكذلك مثلا الصاع. فنجد أن النجوم كثيرة ومع هذا نجد أن هذا الاسم قد خص باسم نجم كبير مع كثرة الكواكب الموجودة في السماء. وكذلك الصعق وهو الصوت الشديد صار الأصل أنه يكون متوقعا مثلا فللصاعقة التي تنزل من السماء فصار لقبا مثلا على شخص. فلما أصابوا رأسه بضربة فكان إذا سمع صوتا صعقا سموه بذلك. أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه فإنه صار اسم علم. فإننا نصفه ولا نصف به، يعني نقول الله ثم بعد ذلك نستطيع أن نجعل الأسماء الأخرى بعد ذلك وهي صفات لله سبحانه وتعالى، لا نعكس. فمثلا نقول العالم الله، بل نقول الله مثلا الخالق المهيمن العزيز الجبار المتكبر. معنى ذلك امتناع الوصف به، ولكن يوصف هو بأوصاف كثيرة. أيضا قال وعدم تطرق احتمال الشركة إليه. هل عندما أقول مثلا زيد زيدان فكلمة زيدان أو زيدون صارت المفرد منها زيد يحتمل إطلاقه على كل من سمي بهذا الاسم، لأنه نكر ثم ثني أو نكر ثم جمع. ولكن هنا هذا الاسم لا يطلق إلا على الذات الإلهية فلا يقبل الشركة على الإطلاق أبدا. لذلك اسم الله تبارك وتعالى يسمى هذا بالاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، لأن ذاته من حيث هو باعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر. أنت عندما أقول لك عن اسم معين فإنك تتصور ذلك المسمى، أما بالنسبة لله عز وجل فذلك غير معقول، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو غير معقول للبشر. لذلك فلا بد أن يدل عليه بلفظ، ولو دل عليه مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا. إذن الله في السماوات والأرض، انظر إلى هذا الذي قامت به السماوات وقامت به الأرض، ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. فعند ذلك قال الشيخ وقيل أصله لاها. لاها هذه كلمة بالأصل كلمة سريانية، فعرب أي أخذ العرب هذه الكلمة وتحولت بعد ذلك إلى لفظ الله، فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم. قال سنة وقيل مطلقا، وحذف ألفه وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة. يعني لو قال مثلا لله مثلا، فإذا حذفنا أو نطقنا بدون الألف، وكذلك لا تنعقد به اليمين لأنه بذلك لا يشير إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك يختلف هذا الأمر. فعندما نقول مثلا الله في هذا اللفظ بعد التعريب من السريانية التي قلنا إن أصلها لها صار الله، لذلك إذا لا يجوز حذف أي حرف منه، لو حذفنا أي حرف عند ذلك صار لحنا، ولو قلنا ذلك في آية من الآيات أو في تكبيرة الإحرام عند ذلك فسدت الصلاة، وكذلك فوق فساد الصلاة لا ينعقد به اليمين إلا إذا يعني أراده وكان عنده هو لحن في لسانه. فالأصل أن تنعقد اليمين باللفظ الصريح لله سبحانه وتعالى. أما كذلك يعني إذا وقع في البسملة أو في الحمدلة في الفاتحة، فإننا إذا حذفنا منه شيء فإن الفاتحة لا تصح والبسملة لا تصح إذا حذف منه أي حرف على الإطلاق. وقد جاء لضرورة الشعر ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. بهذا الشيخ وصلنا بعد ذلك إلى قول الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمة. كل واحد منا يعلم أن رحمة يأتي منها اسم الفاعل راحم، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه رحمن وسمى نفسه رحيم، ولذلك تجد في هذين الاسمين عندنا في هنالك صيغ للمبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه من صيغ المبالغة. منها ما يأتي قياسيا الرحيم فعيل وجاء في لفظ الرحيم، أما الرحمن فإنها وصف يدل على المبالغة كما تقول غضبان، فرحمن مثل هذا الأب بالنسبة لهذا الاشتقاق. ولذلك جاء في بعض التفاسير أيضا أن الرحمن هو بدل من الله تبارك وتعالى وليس وصفا، على أننا نقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالأصل في الرحمن أنه اسم مختص لله تبارك وتعالى، ولكن مع هذا سمى به بعض الناس كرحمن اليمامة مسيلم الكذاب سمى ذلك. فنحن نقول الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة، أي ليس على الأمر الظاهر من راحم، بل جاء لمبالغة، بدلا أن نقول راحم وراحم وراحم، نعم عند ذلك نقول الرحمن. كما ألهم الله عز وجل في المقابل مثلا عن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأصل من حمد أن يكون حامد، فماذا قال؟ وإذا كان الاسم يأتي على وزن اسم المفعول فيكون محمود، فجاءت من حمد فهو محمد، أي كثر حمده في السماوات والأرض. ولما كثر الحمد من قبل الآخرين عليه سمي محمد، وسمي أحمد لأنه يحمد الآخرين أيضا، فهو إذن دائما ما بين أن يكون محمودا وأن يكون حامدا، فلقد سماه الله عز وجل كذلك. فنجد كذلك أن الله في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا لفظان بنياد المبالغة من رحم رحم رحم رحم رحم معنى ذلك. وهذا مهما ذكرت فيه فإنك تذكر أنه كثير الرحمة سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا تقول رحمن، كما يقال أيضا في بعض ألفاظ العربي مثلا سكران وهو شديد السكر، كما تقول شديد المبالغة في غضبان. فهذا اللفظ نحن فقط نأتي إلى اللفظ فنبين كيف العرب يريدون بهذا اللفظ كثرة المبالغة، فهذا يدل على كثرة الرحمة. والرحمة هنا بمعنى الإحسان إلى الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، ولا ليس بمعنى يعني التغيير الذي يحصل عند البشر لأنه ليس كمثله شيء من الانكسار والرحمة والإشفاق إلى غير ذلك، لا، بل هنا من أن الله يعني الأصل التفضل والإحسان. لذلك قال اسمان بنيان المبالغة من رحمة كالغضبان من غضبة والعليم من علم، عالم عالم عالم تقول عني، ورحم رحم رحم تقول رحم. والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. فالرحم دائما إنما تحفظ على ما وجد فيها، نعم، من الولد. ولذلك أيضا تكون الرحم ما بين الناس جميعا في العلاقة البشرية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأرحام التي تتعلق ببعضها البعض، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات، يعني إطلاق اسم الله سبحانه وتعالى عندما نقول رحمن وعندما نقول رحيم وعندما نقول حي وقاهر وعليم إلى غير ذلك، إنما تطلق باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. يعني بمعنى بسيط أننا نستطيع أن نقول عن أسماء الله عز وجل لا يعني أنه غضب كما يحدث أنه تأثر في شيء فغضب منه كما يحدث للإنسان إحمر واضطرب، لا، إنما يعبر عنه باللازم. فربنا سبحانه وتعالى إما أن يكافئ وإما أن يعاقب، فهذا إنما تعتبر بالغايات. ما هي الغاية؟ ما هو مآل هذا الاسم؟ رحمة يعني تنعيم وإكرام، غضب معنى ذلك تعذيب وحرمان، إنما يكون على بعض الأشخاص. التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم، أو قلنا هذان اسمان أيهما أعظم من الثاني؟ الرحمن، لأن زيادة المبنى إنما تدل على زيادة المعنى. مثلا لو قلنا طهر المكان مثل طهر زيد، طهر معنى ذلك قام بفعل وهذا الفعل كرره. أنا ترى لو قلنا قطع بينما نقول قطع اللحم، قطع زدنا حرف فهذا الحرف الزيادة زاد فيه معنى. وكذلك في الرحمن يوجد زيادة حروف، وزيادة الحروف دائما تدل على زيادة المعاني. فكلما زادت الحروف ربما تخرج مثلا الأفعال من لازم إلى متعدي، فتقول مثلا فرح في ذاته، لكن عندما تقول فرح، عندما تقول خرج زيد خرج بنفسه، لكن عندما تقول أخرج زيد عمرا معنى ذلك صار متعديا. كذلك في قطع وقطع، نعم. لذلك تجد كما في قطع وقطع وكبار وكبار، نعم، فترى أن هذه الكلمات إنما تأتي في زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم، مثلا خشنا اخشوشنا، زاد الأمر كذلك زاد المعنى في ذلك. أيضا قال وذلك إنما تؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. فعلى الأول يعني باعتبار الكمية، فهو قال فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن، وعلى الثاني يعني باعتبار الكيفية قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يعني القياس دائما أن نقول رحيم ثم نقول رحمن، لأن الرحمن هو أبلغ من الرحيم لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث هو، من حيث قلنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فصار كالعلم بالنسبة لله تعالى، من حيث أنه لا يوصف به غيره، ولأن معناه المنعم الحقيقي، بسم الله الرحمن أي بسم الله المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها. وهل يصدق ذلك على غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فلذلك لأن من عداه من عدا الله سبحانه وتعالى فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء، أو يزيح أنفة الخسة أو حب المال عن القلب. يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يكون ذلك فمن باب إما جزيل الثواب أو الثناء أو مثلا الكرم، أو من أجل إزاحة الخسة عنه، أو حب المال عن القلب، فكان كالواسطة. ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي يحصل بها الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. إذن أي النعمة في حقيقتها العطاء من دون مقابل، الرحمة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إكرام الكافر والمؤمن، الرزق الذي يكون فيها لكل الخالق مع أنهم ينكرون وجوده وينكرون الإيمان به، مع ذلك جعلهم ينتفعون في هذه الحياة الدنيا. فهذا كما قال الشيخ أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمة له أو للمحافظة، أي كلام آخر على رؤوس الآية. ما معنى المحافظة على رؤوس الآية؟ يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأحيانا يعني تأتي برؤوس الآية منتهية بالميم على حسب التوزيع الذي ليس هو بقافية كالشعر وليس هو كالسجع عند العرب، بل هو أسلوب خاص بالقرآن الكريم. الرحمن هل هو مصروف أم غير مصروف؟ الاسم المصروف هو الذي يقبل التنوين والذي يقبل الجر، فيا ترى هل هو مصروف أم غير مصروف؟ والأظهر أنه غير مصروف، وإن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث. يعني الأصل لا يوصف اسم الله، الأصل في الأسماء كلها التذكير لا بمعنى الذكورة، وإنما لا يصار إلى التأنيث إلا عند وجود قسم آخر. ألا ترى أننا نسمي مثلا المرأة حائض، لا نقول حائضة لأن لا يوجد في المقابل، وطاهر إلى غير ذلك. فقال ولو إن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعل أو على فعلان إلحاقا له بما هو الغالب في بابه. وتخصيص التسمية بهذه الأسماء الثلاثة باسم الله الرحمن الرحيم ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور، وهو المعبود بحق الذي مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها، فيتوجه إذن النعم كلها بكل أنواعها. عندما وجدنا أن التسمية قد بدأت بالله والرحمن والرحيم، هذه البسملة التي إنما جاءت بتلك الأسماء يعني لله سبحانه وتعالى، والتي كلها إنما تأتي بمعنى آخر وهو كثرة الرحمة والمبالغة في الرحمة. قال فيتوجه بشر أشرف إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. فلذلك الإنسان عندما يفعل شيئا في نفسه ويحرص على أي شيء من الأشياء، فإنما يريد أن يتمسك بجناب القدس بالله تبارك وتعالى من أجل أن يوفقه لكل عمل، وأن يبقى سره يعني دائما مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ويستمد به عن غيره. ثم قال إذن هذا كله جاء بشيء بسيط، وتوسع العلماء أكثر من ذلك بكثير في قولهم بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد الكلام عن البسملة إلى الحمدلة. فقال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، وقيل هما أخوان. والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا، كما قالوا أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا معنى الحمد، فهو أعم منها من وجه وأخص من آخر. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال، جعل رأس الشكر والعمدة فيه. فقيل قال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر، ما شكر الله من لم يحمده، والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. فلذلك الحمد معنى ذلك أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وبكل الأنواع التي تدل في جوارحنا وفي عقولنا وفي كل أحاسيسنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن نكون غير كافرين بالنعم التي أنعم الله بها علينا. ثم قال الشيخ ورفعه بالابتداء، يعني قال الحمد ماذا تعربه؟ تقول الحمد مبتدأ وخبره لله، يعني الحمد سيد التقدير كائن مستقر لله، وأصله النصر يعني أن تقول الحمد يعني أحمد الحمد، وقد قرئ به وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته، لأنك عندما تقول في الجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين قالوا الجملة الإسمية إنما تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجديد، فعندما تقول الحمد سابقا وحاليا ومستقبلا ودائما لله تبارك وتعالى، أحمد الآن إذا قلت أحمد الآن فهذا يدل على التجديد وثباته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة، يعني أنت تقول مثلا حمدا لله أحمد حمدا لله دون أن تأتي بالفعل تستطيع أن تنصب هذا المصدر، فتقول مثلا شكرا وتقول كفرا وتقول عجبا وتقول بالأسماء أيضا سبحانك ومعاذ الله إلى غير ذلك، فلا تحتاج إلى فعل مباشر بل يقدر. قال لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس، قال الحمد هذا الجنس، كما تقول مثلا يعني بالأصل ال لها معاني كثيرة، فجنس الحمد استغراق الحمد لمن يكون لله سبحانه وتعالى، أي شيء يكون في ذهنك يتعلق بالنسبة للحمد، فلذلك قالوا هل اللام هنا لام حقيقة، حقيقة الحمد، طبيعة الحمد، كمال الحمد، يعني استغراق الحمد، كلمات كثيرة جاءت تدل على اللام التي تكون في الحمد لله رب العالمين، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق يعني استغراق الحمد، إذ الحمد في الحقيقة كله له، كل الحمد لمن؟ لله سبحانه، يعني نقول استغراق معنى ذلك لا يوجد أحد إلا دخل فيه، كما نقول مثلا يعني بمعنى كل إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان ولو لم تكن مستغرقة لكل أفراد الإنسان ما صح أن يستثنى منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أحيانا ربي سبحانه وتعالى يجري النعمة على يد أحد خلقه، فبأي طريق، ربما بطريق واسطة أو ابتداء أو بدون واسطة، كل ذلك إنما يكون من عند الله سبحانه وتعالى. قال وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه، يستحق الحمد الحي القادر المريد العالم جل وعلا. وقرئ الحمد بإتباع الدال اللام وبالعكس، يعني العرب لهم لهجة، فإذا قلنا إتباع نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله، وإذا قلنا في النقل ماذا نقول؟ الحمد لله، نقلنا حركة اللام إلى الدال. يوجد هذه القراءة وتوجد القراءة الأخرى والقراءة المشهورة في قراءتنا ماذا نقرأ؟ الحمد لله رب العالمين. قال تنزيلا لهما من حيث أنهما يستعملان معا منزلة الكلمة الواحدة، فكأنما أرادوا بهم كلمة واحدة فقالوا بهذا الأمر. أما القراءة فهي قراءة الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحمد لله رب العالمين. الرب في الأصل في مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب كقوله نم ينم فهو نم. الكلام على رب العالمين نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.